أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الخامسة عشر الأربعاء عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن أمريكا وضعت خطة عمليات القارة الجوية الدقيقة المزعومة ضد جمهوريتنا. قال إن إحدى الشركات الاستشارية للمعلومات الاستراتيجية في الولايات المتحدة وضعت تقريرا تحت عنوان الرد العسكري على البرنامج النووي لكوريا الشمالية وأصدرته مؤخرا. يتألف التقرير من خمسة أبواب ويحدد المنشآت النووية في نيونغبيون وموقع بناء المحطة الكهربائية ومناجم يورانيوم ومعدات تكثيفية في بلادنا هدفا للقارة الجوية ويدمر الصواريخ الباليستية لقواتنا الاستراتيجية والقذائف الجوية ومعدات بناء الغواصات وغيرها في آن واحد بشن القارة الجوية الدقيقة عليها. ومن أجل تنفيذ ذلك من المخطط تعبئة عشرات قاذفات استراتيجية نووية PS9 محمولة بالقنابل الكبيرة القادرة على اختراق باطن الأرض ومقاتلات ستيلس F-22 وإطلاق مئات الصواريخ المجنحة توماهوك على ظهر الغواصات النووية العديدة من فئة أوهايو والتوردات. يعد صدور هذا التقرير الاستفزازي للغاية والداعي إلى شن القارة الجوية الدقيقة على منشآتنا النووية وقواتنا المسلحة النووية دليلا جليا على أن مخططات الإدارة الأمريكية الحالية لشن الهجوم الاشتباكي والغزو المسلح المباغت علينا تكون على قيد المراجعة والإكمال باعتبارها استمرارا من مؤامراتها المتطرفة لممارسة العقوبات والضغوط وإثارة الحرب النووية على كوريا. ما لا يمكن التغاضي عنه أكثر هو صدور هذه المخططات الحربية الخطيرة المعارضة لجمهوريتنا قبل المناورات الحربية المشتركة الأمريكية لكوريا الجنوبية المزمع جريانها في آب القادم. سوف نرسخ كل الترسخ القدرة الرادية النووية الدفاعية الذاتية كما ونوعا مواجهة للمؤامرات الحربية العشوائية الأمريكية ونهبط ولو أدنى الاستفزازات العسكرية إحباطا كاملا بأسلوب رتنا عديم الشفقة.